طيب إن كان الشيخ عليه هو الذي يذكر كلام الشيخ فيتكلم به حضور الشيخ. احنا كنا سألنا الشيخ من قضيه استفاده من اهل البدع الذين عندهم بعض العلوم الذي قد تميزهم عن سواهم، فاجاب شيخنا حفظه الله بان ذلك امر جائز لكن بشرط ان يكون هناك ما يسمى بالحصانه عند هؤلاء الشباب حتى لا يتاثروا بافكار هذا الذي يدرسهم ويعلمهم او يثقفهم بثقافه معينه. اما اذا كان هؤلاء الشباب يعني يخشى عليهم الفتنه والاغترار والخداع بمثل هذا وذاك حينئذ يقول شيخنا لانه لا يفعل ذلك ولا يستجيبون له. اذكر عند ابو فارس. نعم. بيت ابو فارس. ايوه. وجه مثل هذا السؤال. سالي كويت. اذكر اخر جلسه. لا ابو فارس بياع الطاقه. ايوه صح. صحيح. ما تذكر في اضافه اخرى. والله هذا اللي اذكر شيخ انا قديم كلامكم. تفضل يا عبد من عافية. أنا أقول إذا كان في الجماعة السلفية ناس من أهل العلم والفضل وكان المسجد مسجدهم فالأولى البقاء مع هذا الخطيب أو المدرس لأنه قد يخطئ فيقوم من هذا العالم الموجود في المجلس ويبين للناس أنه على غير السنة. وضربت مثلا باستفتاحهم الكلام بخلاف خطبة الحاجة. أول ما بيتكلموا شو ليش يتبعون إن فلاحنا ونجاحنا الكلام يوم كان عن جماعة التبليغ ذكرت الله أول ما بيتكلم ممكن هذا الشرعي أنه يا جماعة اتقوا الله أنتم تدعون تفتتحون خطبتكم بخلاف خطبة الرسول وين بقى فلاحكم باتباع سنة الرسول. هذه أول واحدة يستفيدها أهل المجلس السني فيما إذا كان فيهم رجل عالم يقف وينصحه بالتي أحسن. ثم في أثناء وعظه ودرسه لا بد ما يفلت منه إما حديث غير صحيح وإما مسألة فقهية غير صحيحة فيقوم ها هنا ويقوم هنا فيكون في الوقت نفسه كشفا للدعوة. نعم بارك الله فيك. هذا الذي وحقيقة شيخنا في هذا الأمر مجرب لو وجد يعني طلبة العلم في المجلس فإن المتكلم يحذر من الخطأ ويحذر من الكلام الذي يعلم أنه سيتعقب عليه فيه، فوجودهم فيه مصلحة من هذه الجهة إذا كان فيهم من يستطيع أن يرد عليه وأن يبين خطأه. أما إذا كان يخشى عليهم أن ينزلقوا وليس فيهم من يرد عليهم فهذا فتوكم الأولى في هذا الشيء الذي نقلها أخونا علي حفظه الله. الليلة إن شاء الله ما الأشياء خفيفة نراعي فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى ظروفك ويشق علينا يعني أن تكون مريضا لكن الحمد لله عفا نرى الله ذلك يعني طهورا لكم لا سيما وهي الساعات الدقائق الأخيرة. الله أن يبارك فيكم. لأن أستاذنا لفت النظر إلى قضية إذا كان المسجد مسجد أهل السنة وهذا ذكر شيخنا بالبحث أن القضية إذا كانت عكسية وليس حتى كان كلامه شيخنا أنه هل تستطيع أن تغير شيئا لمن ليس مسجده ومن ليس هو إماما له، هل تستطيع أن تغير شيئا

عند أخواننا السلفيين في العراق حديثا يعني صلوا على الألباني فرات جاهل ما يعرفون قول الشيخ الألباني فيها أي من ذلك الشيخ المناسب يفعلون فرات الغائب على مثل هذه الصورة يعني. في مسألة شفنا دائما الحمد لله المسائل الخلافية بين الشباب وضح لي كلامكم وأسأل الله أن يجزيكم خيرا كثيرا وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. هنا مسألة شفنا نعرف مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وإما كثيرين أنكروا التقليد وحاربوا التقليد ومع ذلك يذكر في درجهم الحنبلي الشافعي الحنفي فعلام يحمل يعني نسبتهم هذه تحمل هذه النسبة على مثل ما وقع من الألباني نفسه الحنفي أعرفه قد قرأته اليوم في المكتبة عندكم عندكم اليوم أنا جيت وأنت نائم في المكتبة كنت نائما قال له شنو هي قال له هذه تعرف هاي اللغة لا ما أعرفها باللغة الشامية ما أعرفها حدث هذا يحدث شيخ شيخ رحمه الله بأنه زعم أن رجلا لقي رجلا آخر وكان هذا الآخر مغربيا والمغاربة يعني فيهم روح الإسلام والغيرة والرغبة لكن فيهم شيء من حدة فقال أحد المسلمين على هذا المغربي قال له إنكم معشر المغاربة وناس طيبون وخيرون وأصحاب دين لكن يعني هناك خصة واحدة لو أنكم تتركونها قال ما هي قال هذه هي هذه هي هذا الذي يقول الشيخ هذه هي يعني خلاصة التمثيل أنه هذا قديما نعم اللي كانوا بلا شك نشأوا على المذهب الحنبلي كما نشأت أنا على المذهب الحنفي لكن الله نصرهم ثم هداهم إلى السنة وبقي عليهم ذلك اللقب لا سيما ان الازمنه المتقدمه ليست كزمننا اليوم ما انت ذكرت في مناسبه هناك في اليمن وانا عيدتك لكن اذكر المثال السلام عليكم السلام انهم لا يتعصبون ليس تدينا نعم وإنما نأخذ تفلتا نعم تفلتا الكلام قول الزيدية شيخنا نعم هلو. الآن في تفلت هذا التفلت أسباب الحرية التي لا صمام لها ولا قيود لها لذلك كون الإنسان ترك مذهب الحنفي صار شافعي صار كذا ما لهمهم او صار خامسي ما لهمهم شو السبب لانهم يشوفوا ناس يخرجون عن دين الله افواجا يكثر خير هذا لساته مسلم بل يكون خامسي بل يكون سادسي الى اخره اما الزمن الاول لعلك سمعت عني انا أنا حينما بدأت أرفع يدي في الصلاة قالوا هذا يجب أن يجلب 30 أو 40 جلدة هذه ما تسمع اليوم نعم الحمد لله لا تسمع الحمد لله وكلام كثير منا في صدد الآن وخاصة وأنا لا أتكلم بما هو أهم من هذا فغرض هذا التوجيه كلمة الحمد لله محمول على أنها كانت في البداية ثم كانت مجرد نسبة ليس لها أثر في حياتهم ولا يقال شيخنا عند حضركم الله أنه كان هناك مدارس العلم مدارس مدارس الحنابلة ومدارس كذا فمن نشأ في هذه المدرسة أطلق عليه نعم يغيب مسألة التفلت هذه شيخنا يعني مثال سمعته من الشيخ مقبل في محاضرة الشيخ مقبل حفظه الله ذكر مرة أن يعني إحدى الدول التي جاءت أرادت أن تفتح اليمن فالأمير كان زيديا متفلسا فكلف ابنه أو وكيله أن يتفاوض مع هذه